أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء جديد وأمسية جديدة مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الحق الخوين، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في الحديث عن مؤلفات فضيلتك واعتمدنا على كتاب فهرس أخونا أبو عمرو أحمد الوكيل، وقلنا أنه ذكر أنواع المصنفات على ثلاث أنواع. النوع الأول هو التي ألفت وطبعت، والنوع الثالث التي ألفت ولم وجهزت ولكنها لم تطبع حتى الآن، والصنف الأوسط هو المشاريع التي حضرتك تعمل فيها بالتوازي، بعضها يعني واشك أن ينتهي والبعض لم تنتهي منه، وهو القسم الأكبر. وكان السؤال لفضيلتك ساعتها لماذا تكون هذه المشاريع يعني هي الجزء الأكبر من 140 مشروع، أكثر من 100 منهم فلنقل من 90 إلى 100 مشروع هي لا زالت لم تطبع بعد لأنها لم تكتمل، لأنك تعمل فيها بالتوازي. ثم قلت فضيلتك أيضا أن هناك بعض المشاريع قد تكون هي سبب تعطيل هذه المشاريع، ليس تعطيلها ولكن رفع عددها، أن هناك مشاريع لم تكن مقصودة لذاتها بالتأليف وإنما جاءت في منتصف الطريق، وذكرت منها الجزء المتعلق بحديث شعبة وأهم شعبة رحمه الله ورضي عنه، حين تكلمت عن بعض توهين بعض أهل العلم له، ثم انتصار الشيخ أحمد شاكر له، ثم أيضا ذكرت كتابا آخر وهو كتاب كسوة العاري في الأجزاء التي سكت عنها ببيان علة الحذف عند البخاري، وقلت أن هذا الكتاب على سبيل المثال لم يكن مقصودا بحال من الأحوال بالتأليف، وأنه جمعت فيه أكثر من 50 موضع يسكت فيها الإمام البخاري عن جزء أو يحذفه على الرغم من أنه يكون مذكورا في موضع آخر، ولهذا علة أو لهذا سبب. هذا أحد الكتب. أعتقد أن هناك، أنت ذكرت مثل أو مثلين، أعتقد أن هناك أمثال أخرى كثيرة في كتاب طبعا المكتب. يعني أغلب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلب يعني هذه الكتب كانت بسبب هذا. يعني مثلا في كسوة العاري، لما هذا الكتاب متعب للغاية، يعني يحتاج إلى مجهود كبير، لأن أنا بجمع الحديث الذي خرج البخاري وحذف هذه الجملة منه، بجمع طرق هذا الحديث كلها وأشوف هل حذفه بعض الرواة ولا البخاري هو الذي حذفه ولماذا حذفه. لما يعني وجدت أنه سيأخذ مني وقتا كبيرا، بدا لي أن أغير كلمة في عنوان هذا الكتاب وبالتالي ستسهل مهمتي. أنا يعني سميته كسوة العاري ببيان علة الحذف عند البخاري، قلت ثم أسميه كسوة العاري ببيان موضع الحذف عند البخاري. لو أنا قلت موضع الحذف خلص كتاب، أنت ستسهل المواضع خلص كل موضع وخلص، وحتى ممكن إيه يعني أخرجها ولا أتعانى الكلام على أو في البحث والكلام. لكن قلت طيب، ما هو أنا يعني ما أفدت البحث بشيء، العلة النهاردة يجمع يقدر حد النهاردة، كأننا عدنا إلى عمل الكمبيوتر اللي هو بالضبط كده. بالضبط. وهذا ما يعني ما تحكمه عليه أو ما تخطيه فيه. أنا الحقيقة أحاول بقدر المستطاع أن تكون أبحاثي فيها جدة وجدية، مش أروح أعمل أي حاجة أي أبحاث أي حاجة، لا، عايز لا سيما بعد ما الإنسان تقدمت به السن ويعني أصبحت خبيرا بالكتب، أصبحت بستخسر أن أعمل أي حاجة مطروقة. يعني أقول لك الحاجة، سطر في علم المصطلح أنا خدت 3 شهور بسبب هذا السطر، سطر واحد، وهم بيقارنوا بين الصحيحين في كتب العلم الحديث، يقول لك من مميزات كتاب مسلم على البخاري أن مسلما كتب كتابه في حياة شيوخه، ولذلك يتحرى ألفاظهم أكثر من البخاري. البخاري قال رب حديث سمعته بمصر كتبته بالحجاز، ورب حديث سمعته بالحجاز كتبته بالشام، وهكذا. البخاري كان يعتمد على حفظه، فيقول لك لا، مسلم كان يحتفظ بالألفاظ حتى في أدوات التحمل، يقول لك حدثنا مثلا محمد بن الرافع وعبد بن حميد، قال محمد حدثنا وقال عبد الرزاق أخبرنا، كلاهما عن مثلا عبد الرزاق تمام، فيتحرى في أن هذا قال حدثنا وقال هذا قال أخبرنا، مع أن المسألة الخض فيها يسير. صح عند العلماء المتقدمين بعضهم يقول أخبرنا لما سمعه من لفظ الشيخ، ويقول حدثنا إذا كان حدثنا إذا سمعه من لفظ الشيخ، وأخبرنا إذا كان عرضا على الشيخ، لهم تفصيلات في المسألة دي، والتي في النهاية سيكون مؤدها واحدا واحد، إنه وإن تجاوز عنها لما لا, لا يضر. نعم. لا يضر، لكن نعم. لكن مسلما رحمة الله عليه كان حريصا، كان حريصا وينبه إن لفظ ده لفظ فلان وفلان قال في رواية كذا وفلان لم يقل، فقالك ده يعني مما يميز مسلم عن البخاري. فأنا الحقيقة قلت طيب هذا الكلام، سألت نفسي يعني قاله القائل عن استقراء ولا كلام تلقاه العلماء بعضهم عن بعض وممكن يدخله الخلل، فقلت أحسن حاجة تستقرأ أخلص بها الموضوع أن آتي بالأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم فيها من أول الشيخ إلى آخره تمام. يعني هما الاثنين يقولون مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وساق حديثا معينا والسند متطابق، والسند متطابق. فعملت كتابا، هو انتهى الحمد لله هذا الكتاب من حوالي 4 سنوات، اسمه مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد تمام. قلت ده هي دي المحاكمة، أنا حجيب الحديث وأشوف المتن كلمة كلمة، ومسلم إذا تطابق المتن بين مسلم والبخاري في أغلب هذه الأحاديث، يبقى البخاري كما يقال في هذه الأيام يقول على القبعة أنه كتب قالها من ذهني، طبعا قالها من ذهني، واتفق مع مسلم الذي كتب هذا في حياة الشيوخ وتحرر الألفاظ، ومع أنه تباعد عند البخاري ما بين تحمل الحديث وكتابته. وفي العادة الإنسان إذا سمع حديثا مثلا السنادي وبعد 3-4 سنين كتبه، أو بعد 2 شهر أو بعد 1 سنة كتبه وأتى بألفاظه بالضبط، ده يبقى يعني حفظ خارق يعني تمام. فقلت إذن لا أستطيع أن أتلقى هذا الكلام لتفضيل المسلم على البخاري بهذا التسليم، فده اقتضى أن أنا يعني هذا الكتاب تعبت عليه جدا، تقريبا محصل أو عدد الحديث التي اتفق عليها الشيخان في المتن والإسناد قرابة 245 حديثا. هذا الذين اتفقوا في المتن والإسناد، في المتن والإسناد بخلاف ما ذكره لا لا محمد فؤاد الباقي والمرجع متون. نعم هذا يتكلم عن متون، لا لكن أنا المتن والإسناد مطابقة كاملة. لكن أنت يعني أقول لك أنا خلصت من حوالي 4 سنين، إيه اللي خلنا منشروش حد دلوقتي برغم من نفاسته؟ نعم نفاسة موضوعي، لا أقصد نفاسته اللي يقول أن المؤلف نفيس أو غير أهل العلم، مش أنا اللي أقول يعني قصدته، لا أقصد لا أقصد الثناء على مؤلفي، لكن أقصد الثناء على من ناحية البابة ومن ناحية الفكرة. الذي جعلني أتوقف أنني وجدت أن مسلما رحمه الله يأتي على بعض الأحاديث المتفق عليها سندا ومتنا ولا أذكر لفظها، إنما يحيل على الحديث الذي بدأ به الباب. يعني مثلا إذا كان مثلا حديث هنقول زي اللي أنا ذكرته سندا قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، خلاص أجد مسلما أحيانا يرويه عن مثلا أبي الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، ويسوق المتن كاملا، وبعدين يجيب رواية قتيبة اللي بعديها ويقول بنحوه. طيب ما هو متفق مع البخاري في رواية قتيبة مش في رواية أبي الربيع الزهراني، وأنا بقارن هي مسألة متون بقى، ما أنا عايز أشوف هل هو حافظ بنفس الألفاظ ولا لا. فلا أدري هل رواية قتيبة التي تلقاها مسلم هي بنفس ألفاظ البخاري، ما أقدرش يعني أحكم. وقفت أبحث هل هناك أحد مثلا كأبي عوانة وغيره روى الحديث من طريق قتيبة وجاب المتن كله كاملا، لأن ده مستخرج على مسلم كاملا، أقارن بين متن أبي عوانة ومتن البخاري، ما بعرفش أعملها. ليه؟ لأن شيخ أبي عوانة الذي أوصله إلى قتيبة ممكن يكون التغيير من عنده مش من عند قتيبة. أنا عايز رواية رجل قال حدثنا أو نقلها عن مسلم الحجاج قال حدثنا قتيبة وجيب المتن كله. إذن هذا تطابق متعذر أن نقول بالضبط كده. وجدت طائفة وطائفة من الأحاديث عند مسلم إنما يحيل في اللفظ في الإسناد المتفق عليه فأتوقف. يعني 200 فعليا مش 200 يا طبعا ما هو أنا مش قادر. فعملت إيه بقى؟ فقلت طيب أرجع أقسم الكتاب تاني إلى صنفين إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره بالإسناد والمتن الاثنين ذكروا المتن خلاص. والقسم الثاني ما أحال مسلم على الحديث الذي ذكر لفظه في هذا الباب. وأحاول بقدر المستطاع أن أحكم بالقسم الأول على الموضوع على بتاعي اللي هو السطر اللي احنا بنتكلم الموضوع عنه. بتاعي. والقسم الثاني طبعا وجدت شيئا إشكالا آخر إن البغوي مثلا في شرح السنة يروي أحاديث ويصل إلى مسلم الحجاج ويذكر المتن كاملا برغم أنه في مسلم أحال. طب جابه منين؟ المفترض أنه إذا رواه عن مسلم أن يذكر الإحالة هو في كتاب مسلم بس هو مش موجود في كتاب مسلم. فعندي احتمال آخر هل يمكن أن يكون حدث به مسلم خارج صحيحه وتلقاه آخرون عن مسلم في كتب أخرى لأن تعرف الكتب المسندة قد تكون فقدت أو ما نعرفش عنها حاجة. يعني مثلا موجودة في المخطوطات ولكن لم تطبع حتى الآن. فده وقفني برضو لأن البغوي كيف يأتي بلفظ مسلم ومسلم لم يذكره أساسا إنما أحال على لفظ سابق. فهل ده يحتمل أن مسلم حدث به خارج الصحيح وحتى لا يعظم الكتاب ويأتي بكل رواية فاختصر هذه الرواية واكتفى بالإحالة على شيء آخر؟ كل دي أسئلة استوقفتني وحتى هذه عطلت الصنف الثاني من الكتاب. طب عطلته طبعا وخدت مني وقت طويل في التفكير كيف يمكن أن أعالج هذا. نعم. تمام. وبعدين حاجة ثالثة طيب أرتب الكتاب على الأبواب الفقهية ولا أرتبه إزاي؟ على مسانيد الصحابة ولا على شيوخ الشيخين؟ فبعد فترة قلت لا طالما ان انا بقول المتن والاسناد على الشيوخ ترتيبهم ترتيب الامامين ليس متفقا. طبعا ليس متفقا. ده حط ده في كتاب كذا وده في كتاب وهذا كذا. فالمسألة هو اتفاق في السند والمتن دون ان يكون اتفاق في الباب ولا في التصنيف. بالضبط. فقلت طالما ان انا بقول في المتن والاسناد ارتبه على مشايخ الشيخين. باب من اسمه احمد الاول، باب من اسمه ابراهيم، باب من اسمه مثلا اسحاق اللي هو شيخه الاول. طبعا الشيخ الذي تلقى عنه اللي هنا قتيبة اللي هو قتيبة في حديثك الذي تفضلت به منصور أو إسحاق بن راهوي أو الكذا. فأنا عايز أقول أهو ده مثلا كتاب أنا أعالج سطرا في المصطلح خطر ببالي إن أنا أفصل في هذه القضية أفصل فيها كيف إن أنا أعمل هذا العمل الكبير. طبعا العمل الكبير جمع الحديث أخذ مني عدة شهور وترتبها فضلا عن الإشكالات التي لقيتني أنفقت فيها وقتا كثيرا على أساس أن ده يعني كتاب جديد لم أرى له نظيرا لا في الكتب المخطوطة وطبعا مع قلة علمي يعني ممكن يكون في حد صنف وأنا لا أدري يعني لكن على الأقل فيما اطلعت عليه لم أرى أحدا سبقني إلى مثل هذا الموضوع. فده حاجة جاية على جنب. لكن مشروعاتي أنا الكبيرة التي افتتحتها وكتبتها بنفسي هذه مشروعات معروفة، بذل الإحسان مثلا، سد الحاجة بتخريج سنة ابن ماجة، تسير الكظيم بتخريج تفسير أحاديث القرآن العظيم لابن كثير، ودي طبعا لها قصة يعني دامية يعني هي التي جعلتني حتى أتأخر في تحقيق تفسير ابن كثير لحد النهاردة. أنا الحمد لله في المجلد الخامس وسأذكر لماذا أنا فعلت هذا. فدي عبارة عن أجزاء أقدرها بنحو 60 جزءا انبثقت كلها من خلال تخريج أحاديث. نعم. يعني ايه يعني كلها مذكورة من ضمن كتب اغلبها مذكورة في بعض المشاريع. اخونا احمد الوكيل ما يعرفش عنها حاجة. نعم. لانني لم انص عليها في كتبي. هذه المشاريع نصصت عليها في كتبي المطبوعة، اقول كما فصلته في الكتاب الفلاني او الجزء الفلاني فيعرف ان ليه جزء، انما في بعض الكتب انا ما يعني ذكرتها في كتبي. نعم. اذا هذين المشروعين من قرابة 60 مشروع، 60 مشروع يشكلوا 60% من الرقم اللي احنا بنقول ان هو لا يعتبر معطلا، إنما هو أصلا لم يكن في الحسبان، لم يكن في الحسبان، إنما جاء عفوا خاطر وجاء ليعالج قضية معينة. زي مثلا الحديث القدرية مجوس أمتي، هذا الحديث افتتحته يعني أو كان في أوائل كتاب جنة المرتاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب، وذهبت في هذا الكتاب وهو من أوائل الكتب التي كتبتها إلى تقوية الحديث وتحسينه تبعا لبعض الحفاظ المتأخرين، وإن كنت أنا في ريب من متنه، لكن لما يعني وجدت أن طائفة من أهل العلم المتأخرين كانوا حسنوه وبكثرة الطرق، أنا يعني رأيت مثل ما رأوا، لكن مع يعني تقدم السن والكلام ده أنكرت الحديث، ووجدت أن الحديث بطرقه كلها لا يرتقي إلى درجة الحسن وفي متنه نكارة، فعند من وقفة لتنوع فتوقفت، ومن كتب لأنني أعتني بكتبي كثيرا، حتى لو أنت جبت أي كتاب من كتبي التي أكلت تلاقي الإضافات كثيرة جدا، وباخذ الإضافات دي بعد كده أفصلها وأحقق الحديث. يعني قد يمر تمر الصفحة أو جزء معين بعشرين مرحلة قبل أن يرى النور خلاف ما كتب. بالضبط، وهذا رأينا في الأشياء الملصقة والكتب. كتبت جزءا على هذا الحديث، ما أنا خلاص ابتديت أجمع كل الزيادات اللي حطيتها وابتديت أحققه مرة أخرى، فوقع يعني ما أقول أن الحديث منكر فعلا، فعملت جزء حديثي كملته بكلام في العقيدة وسميته الدرة العمرية في زجر القدرية، خلاص. فتكلمت عن فيها بعد تحقيق الحديث بالكامل من جهة الإسناد، يعني تكلمت بقى عن أصل نشأة القدرية وماذا يقولون وأقسام القدرية إلى آخره، طلع كتابة كتاب ما خلصان، لكن أنا ما نشرته بعد. ما السبب؟ يعني ما لم أنشط، لأني أنا يعني عندما أريد أن أخرج كتابا إلى النور لازم لابد أن أعيده مرة أخرى، لأن هذا الجزء الذي بعد ما كتبته عملت إضافات كثيرة، لأن كل الأحاديث التي أكتبها دائما تكون علاقة بذهني، كلما وجدت شيئا يفيد جزءا ما أدعو هذا الجزء وأكتب عليه بعض التنبيهات، بحيث أنا لو حبيت أنشره لابد أن أعيد يعني تحقيقه مرة أخرى، أضيف اللي أضيفه وأحذف أحيانا شيئا وأضيف شيئا إلى آخره. طب إحنا لما نكمل الستين هيكون عندنا 60 تساؤل، إحنا خلصنا ثلاثة أمثلة فقط ولم نخرج بنتيجة، النتيجة الخلاصة، ولا إحنا نخلي الخلاصة للكتب، لم نعرف قولك النهائي فيما يتعلق بمسألة شعبة رضي الله عنه رحمه الله في قصة ما أعلوه به، ومسألة الفصل في قضية الإمام البخاري وتفضيل والحذف، وقضية القدرية صحة الحديث من عدمه. أنا لا أستطيع أن أشرح الكتاب وإلا هذا يحتاج إلى شيء آخر، أنا إنما أشير إشارة. إذن هذه القضية إذن فعلا هي عمر آخر يحتاجه الشخص لتأليف كتب. الكتب كل هذه كل واحد منها، هذه من أشهر ما ورد في ذهني فضيلتك الآن فيما يتعلق بالكتب التي جاءت. لا خاطر في الطريق. كثير في مثلا أفطر حاجة والمحجوفة لنكاحي الأبولي، في جزء فضل الشيب وأحكام الشيب، في جزء في مثلا الختان وخصال الفطرة والكلام، لا عندي كثير كل هذا انبثق من مشاريع كبيرة، من مشاريع كبيرة أجد الحاجة إليه. يعني مثلا الختان وإعفاء اللحية والكلام ده بسبب اللغط اللي حصل في مسألة الختان والنساء وتم السكان وإلى آخره، خرجت الأحاديث بتاعته وذكرت الأحكام بتاعته. لما بقى المفتي بتاعنا علي بومعة اتكلم في مسألة الختان وشيخ الأزهر آنذاك، مع أن أنا وضعت هذا في قطع الأبهر من المفتي وشيخ الأزهر، برضو دي من المسائل الستاشر التي ناقشت فيها المفتي وشيخ الأزهر فيما خرج فيه عن كلام علماء الفقهاء فقهاء المسلمين، وأن قولهم مرجوح وساقط يعني. نعم. أي نعم. فهي كثيرة كثيرة جدا، في بعضها أتممتها، وفي كتب صرفت النظر عنها، كتب صرف النظر عنها، صرفت النظر عنها وخلص يعني غسلت يدي منها. نعم. وطبعا يعني كان يعني أكبرها السحب الهوامع، وربما ده احنا ممكن نتوقف عنه طيب قليلا جميل. لأنه أخذ مني وقتا يعني. أنا ما هو أريد أسأل فضيلتك عن هذا، ما السبب عن التوقف عن بعض المشاريع التي شرعت فيها وأخذت من وقتك أمد الله في عمرك على الطاعة أخذت من وقتك زمنا طويلا ثم تأتي فجأة لتوقف. لابد أن التوقف هذا أن كان له سبب وجيه. مع هذا الأمر أحتاج نبدأ مع فضيلتك وقفة جديدة إن شاء الله، وأتمنى أن تكون هي بداية حلقتنا القادمة إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم دائما على الخير والطاعة وعلى الحديث الماتع مع شيخنا الحبيب عن مؤلفاته وعن مصنفاته. أمد الله في عمره على الطاعة والخير. نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.